سيدنا وشرفنا وكرمنا وأكملنا وقوة عيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أمين ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن الأخلاق وعارف الحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم عافنا واعف عنا فأنت ذو الجلال والإكرام. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله: وكان زكريا عليه السلام إذا دخل عليها يعني السيدة مريم يجد عندها فاكهة الشتاء في القيظ. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان زكريا عليه السلام إذا دخل عليها يجد عندها فاكهة الشتاء في القيظ وفاكهة القيظ في الشتاء. فقال يا مريم إنا لك هذا قالت هو من عند الله. فعند ذلك طمع زكريا في الولد وقال إن الذي يأتيها بهذا قادر أن يرزقني ولدا. ومعنى أن من أجل ومعنى أن نعم ومعنى أن من أين قال ابن عبيدة. قال النحاس وفيه تساهل وهذا فيه تساهل لأن أين سؤال عن الموضع يعني ظرف مكان أن أن تستغيث أو تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا توقدا يعني في أي أن في أي مكان يعني نعم لأن أين سؤال عن نعم الكاتب فيه تساهل يعني إيه تساهل يعني هي أن للمكان مو سؤال هي مكان يعني سؤال عن المكان لذلك قال فيه تساهل ما قال خطأ يعني قال ما بين يعني كأنه من يعني يسأل عن المكان أم عن الحال يعني الزمان أن لذلك قال فيه تساهل لأن أين سؤال عن الموضع نعم وأن سؤال عن المذاهب والجهاد نعم مثل ما أن تأتيه تستجر به يعني أن في أي مكان شفته تستجر به هذا الإنسان الكريم يعني هذا النشم الشهم تجد حطبا جزلا ونارا توقدا يعني الرجل الكريم وإما شفته يعني خيره يعني مبذول نعم للخير نعم. والمعنى من أي المذاهب والمعنى أن سؤال عن المذاهب يعني مكان الذهاب مكان الجهات نعم. والمعنى من أي المذاهب ومن أي الجهات لك هذا منين إجا لذلك قال هو من أين ما بين لذلك قال فيه تساهل نعم. وقد فرق الكميت بينهما فقال أن ومن يعني الفرق بين أين وأن نعم أن ومن أين آبك الطرب من حيث لا حموة ولا أرني أي من أين آبك منين جاءك الطرب من أنه مكان ومنين يعني كما شو السبب آبك يعني أتاك الطرب من حيث لا صبوة ولا ريب نعم. وكلما منصوبا بوجد كلما دخل كلما منصوب أي كل دخلتين نعم أي كل دخل إن الله يرزق من يشاء نعم. بغير حساب قيل هو من قول مريم ويجوز أن يكون مستأنفا فكان ذلك سبب دعاء زكريا وسؤاله الولد. نعم. استأنفا يعني من قول زكريا. نعم. استأنفا يعني من قول زكريا. لا من قول الله. إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نعم. أنه هي قالت ربي قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم وأضل عليهم. هنالك دعا زكريا ربه وقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. قالت هو من عند الله إن الله يرزق. ظاهر سياق الكلام كلامها قالت هو من عند الله إن الله يرزق. أو خلص كلام قالت أين أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. خلص الحال. بعدين ربي قال إن الله يرزق. قرر سبحانه وتعالى إن الله يرزق من يشاء، مو بس السيدة مريم، من يشاء بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب. نعم. الثانية قوله تعالى هنالك دعا زكريا ربه. نعم. هنالك في موضع نصب لأنه ظرف يستعمل للزمان والمكان وأصله للمكان. نعم. وقال المفضل بن سلمة هنالك في الزمان وهناك في المكان. نعم. وقد يجعل هذا مكان هذا. نعم. وهب لي أعطني من لدنك من عندك. ربنا هب لنا من أزواجنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نعم. فهب يعني أعطني. نعم. ذرية طيبة من لدنك من عندك. نعم. وكل من عند الله. هب لي من لدنك يعني بدون كسب مني، يعني ما قال إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لسيدنا أبي بكر اللهم اغفر لي مغفرة، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك. يكون مصير المغفرة إلا من عند الله، مغفرة من عندك يعني بدون كسب مني بدون عمل مني، يعني رحمة منك. وهب لنا من لدنك يعني وآتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا، يعني علم بدون أستاذ بدون كسب، لا راح ولا إجا، هيك جعل فيه العلم سيدنا الخضر. وعلمناه من لدنا، وكل شيء من عند الله، لكن في شيء بطريق كسب، في شيء بتقدم له مقدمات فتجد النتائج، في شيء بدون ترى النتيجة بدون مقدمات سبحانه وتعالى. فهذا يعني من لدنك أن هب لي أعطني من لدنك بدون كسب مني، لأنه كبير هو. نعم. يعني لمن بيدعوا الله يرضى عنه يعني عليهم السلام يعني يتكلمون بعلم ومعرفة، أن من آمن لدنك هب لي من لدنك يعني يا رب الأسباب من حيث الأسباب كبير، ما بقى لا ولد ولا شيء، لذلك أنا ما أدعو يعني وأسلك نواميس الكون بالسبب ومسبب، لا، هاي الأمر طالما قلت يا رب إن الله يرزق من يشاء بغير حساب وكنت تأتيها بالشيء العجب العجاب، لذلك هب لي من لدنك من عندي. شلون ما في مثل ما عم ندعي؟ شلون يعني شلون معقول نرجع يعني معقول يعني الله يفرجها؟ اي نعم من عندك، اللهم هب لنا فرجا من عندك. يعني لا ننظر للأسباب، هيك طوب وباب الله واسع. نعم. وهذا ما في منه مانع. نعم. لكن مو كل أمر يعني يقول الإنسان يعني يا ربي هب لي وينام بالفرش. لا بد يعني. ربي قال وإنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سبب فيه فاتبع سببا اتبع الأسباب. نحن قال عليه الصلاة والسلام اعقلها وتوكل، هيك الأصل، لكن لا ينافي ما لا شيء يا رب من عندك. نعم نعم. فاتبع فأتبع أو فاتبع يعني هو عمل بالأسباب. طبعا طبعا يأخذ بالأسباب، لكن لو في دعاء مثل ما عم نقول الأسباب هلا تعطلت شو نستوي؟ ما في أمية تفش العلم، ما في، كله خلافات وكل واحد عم يقول أنا وكل واحد يعني شو يا رب من عندك، يا رب من عندك يعني. وهب لي وبيصير من عند الله أعلى وأكبر يعني. شوف الولد اللي إجا يعني. نعم جاء رسول مو من عندك بقى. اللهم هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعلمنا من عندك، هب لنا علما من عندك يا رب العالمين، وهب لي أعطني من لدنك من عندك ذرية طيبة. فمثل ما أن هذا ما بنا فيه، لكن الأصل تسلك. نعم. والذرية تكون واحدة وتكون جمعا ذكرا وأنثى. والذرية تكون واحدة. هب لي من لدنك ذرية. هو طلب يظهر طلب ولد واحد، فقال لذلك قال الذرية تطلق على الواحد وتطلق على الجمع. قال نسلا صالحا والذرية تكون واحدا وتكون جمعا وتكون ذكرا وأنثى. وهو هنا يعني وهو هذا اللفظ ودعاؤه في هذا الموطن واحد. نعم. إيه شو عرفنا يعني؟ ممكن يكون يعني تحكم بهذا التفسير، من أين أتيت بأنه هنا واحد والله قال ذرية ظاهرة أكثر من واحد؟ فقال يدل عليه قوله يعني قول سيدنا زكريا حكى الله عنه بقوله فهب لي من لدنك وليا واحد يعني وليا. أيوة. نعم نعم. ولم يقل أولياء. نعم. وإنما أنث خلصنا. تفضلوا. نعم. وإنما أنث طيبة فهب لي من لدنك ذرية طيبة. يعني ليش قال وإنما أنث طيبة؟ ممكن يعني تفسير منه، لكن لقائل أن يقول ذرية طيبة ممكن أنت تقول واحد ووصف هذا الوصف الطيبة للذرية ويظهر أكثر من واحد، لذلك قال آل هذا التأنيث هذا طالما هو واحد. قال وليا هناك، هون قال ذرية يعني واحد. عندما قال طيبة طيبة قال هذا التأنيث تأنيث اللفظ ذرية طيبة ذرية طيبة. نعم. وأنت ولدته ولدته خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال وأنت خليفة ذاك الكمال. يعني يأتي على الوعد أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة. قال له أنت خليفة، لذلك ذرية يعني واحد. طيبة صفة للذرية لتأنيث اللفظ، ولا حقيقة ليس مؤنثا إنما هو مذكر لأنه قال وليا. نعم. أيوة. ولدته. نعم. مفرد مع المفرد هو المفرد مكتوب عنده هو الذرية تكون واحد وهو هنا واحد ما هي؟ نعم سيدي. وروي أطعم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي رجل مات وترك ذرية طيبة يا رب أجر الله له يعني للرجل مثل أجر عملهم ولم ينقص من أجورهم شيئا ولم ينقص شيئا ولا شيئا صير يعني طالما الحديث نقول شيئا لكن بصير يعني كلغة ولم ينقص شيء ولم ينقص شيئا لأنه نقص بصير لازم بصير متعدي. نعم. فقال ولم ينقص ما قال ولم ينقص بصير ينقص لكن لغة ضعيفة أما ينقص هي الفصيحة وبها جاء القرآن ثم لم ينقصوكم رب قال. نعم. وقد مضى في البقرة اشتقاق الذرية. نعم. طيبة طارقة مباركة. طيبة. نعم. إلا تسمع الدعاء أي قابله. السميع ليش قال قابله؟ يعني بدأ تفسير؟ إنك سميع الدعاء بدأ تفسير؟ إيش الله سبحانه وتعالى ما يسمع؟ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يسمع دبيب النمل السوداء في الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. ليش قال سميع سميع؟ هون المراد سميع يعني قابل. قال عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع أي الدعاء أسمع يعني قال جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات يعني هذا أقرب للإجابة. لذلك إنك سميع يعني قابل إنك تقبل الدعاء. نعم. ومنه سمع الله لمن حمده سمع الله لمن طبعا سمع يعني قبل قبل حمده فالحمد لله اللهم اقبلنا اللهم اسمعنا اللهم اسمعنا ليش ما سمع يا رب الله يجزيك خير. نعم. دلت هذه الآية على طلب الولد يعني هب لي يعني بدي ولد يا ربي يعني طلب الولد وهي يعني الطلب وهي يعني طلبه ولا قال وهو يعني على طلب الولد يعني هذه السنة هذه السنة هذه الطريقة هذه العادة هي سنة المرسلين مو يعني الناس مطلق ناس يعني هل بده ولد معناته هذا إنسان عادي لا هذه سنة طريقة الأنبياء والمرسلين فالله سبحانه وتعالى أجرى على ألسنتهم طلب الولد إيه ليش وهم كما قال سبحانه وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده إيه وهذا الكلام لسيدنا النبي والحقيقة الكلام إلنا هذا لكن خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أهل للخطاب لذلك طلب الولد هي سنة الأنبياء والمرسلين فلذلك نحن نطلب والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وهي سنة المرسلين والعلي من خلقه الذين يأتون بعد الأنبياء هم الصديقون أعلى درجة يعني بالولاية والقرب إلى الله هي الصديقية ربي قال والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون، دليل بعدين ومن وقفون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فلذلك قال هي سنة المرسلين والصديقين، يعني طلب الولد. نعم نعم. ما كان شو اسمه؟ طب شلون طلب؟ هون أن يعني كيف من أين يأتي؟ لا والله بعيد. من أين لا؟ أن لك هذا؟ من أين لك هذا؟ هو أول شيء قال من عندك، لكن هو الدلال يعني وطلب من الله كيف يكون لي هذا الولد. أسباب ما اتخذت أبدان، وأنا من حيث السبب مو موجود. هذا طلب يرثني ويرث يرث من آل يعقوب. أنا اشتعل الرأس شيبا، يعني عندما اشتعل الرأس شيبا يعني معنى ذلك خايف هالدعوة تروح، فبعث لي ولد يحمل هالدعوة التي حملتني إياها. يرثني ويرث من آل يعقوب، يعني هذه الدعوة هذه السنة التي حملتها عادت في كل هذا. نعم. وهي سنة المرسلين والصديقين. قال الله تعالى نعم شلون يتبتل، يعني ما بده يتزوج، ما بده يتزوج أن يتبتل. ربي قال واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. شو معناته وتبتل إليه تبتيلا؟ يعني اذكره لا تخلي براسك شيء يشغلك عن ذكره، لا تخلي شيء أبدا، يعني اذكر وأنت فارغ الذهن من السوى. قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. الله قل وذر الوجود وما حوى، بس يعني قول الله وبس يعني. وتبتل إليه تبتيلا، أراد أن يتبتل، هذا معنى يتبتل أنه ينقطع عن كل السبب. وأكثر الأشياء الأسباب التي تشغل الحي الولد، الحق هي الولد يشغل من أكثر الأشياء، يعني أنه الإنسان يعني ولده كأنه منه، كأنه هو الحقيقة. فاطمة بضعة مني، هيك الولد يعني، لذلك بيهتم فيه كثير. والإنسان دائما إذا ذكر له إنسان أفضل منه بيحب يكون هو الأفضل، إلا إذا قالوا له ابنه بينسر، أنه ابنه مهما على الولد بيبقى ابني قد ما على، مثل ما بيقولوا الناس العين ما بتحلق ما بتعلى على الحاجب، خلص العين تحت الحاجب، مع أنه هي عين. وشو جاب العين للحاجب؟ الحاجب بتقيمه في السير، أما العين عين ومع ذلك ما بتعلى على حاجب. عجيب اللي قايل الكلام يعني مستحكم معه. نعم نعم نعم. فقال أراد أن يتبتل، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني ولو أجاز سيدنا النبي عليه الصلاة، يعني لو أجاز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أجاز لسيدنا عثمان أن يتبتل ينقطع عن كل شيء وعن الولد لاختصينا، حتى ما نجيب أولاد أبدا. لأنه نحن كمان مو بس سيد عثمان يريد أن يذكر ربه متبتلا فارغ يعني الذهن، لا نحن مثل حريصين على هذا، لذلك لو قال له وأيده كنا اختصينا وما بدنا لا ولد ولا ابن شيء. نعم. ولو أجاز ذلك ولو أجاز له ذلك لاختصينا. كلام جميل والله. نعم. بس ما بيضر هذا، ما بيضر، لأنه ديننا كل، يعني مو أجزاء. ديننا إذا بتترك جزئية ما بتكون عملت بالدين. يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل يعني كل الأجزاء فما بلغت. إذا تركت واحدة من مية فما بلغت رسالتك. ولهنا إذا بنعمل كل شيء ومنترك واحدة معناتها ما تمسكنا بديننا. فالإمام النووي الله يرضى عنه يعني هاي الزواج سقفه أنه سنة وليس واجبا، لكن حقوق الزوجة فريضة. ربما وجد من نفسه يعني لا يقوم بهذه الفريضة، وربي سبحانه وتعالى أقامه بما هو أهم من هذه السنة بالفريضة وأحكم الفريضة. كل الناس لا يعاد على مائدة الإمام النووي، لذلك يعني سلك هذا الطريق. ما في شيء أبدا هذا. والإمام النووي الله يرضى عنه يعني كان يعني آمر ناهي، يعني صداع بالحق. لو هيك كان يعني كان ينهى الشباب عن الزواج وينهى الناس عن الزواج، وكان يعني ويرغبهم بالعزوبة، ما يعني ما أثر عنه ذلك أبدا. وبعدين يعني نرجع للأصل، لكن في حديث كمان نحكي يعني نتكلم كل ما ورد في مثل هذا الله يكرمنا، أنه أفضل الناس بعد المئتين خفيف الحاذ بعد المئتين، أما قبل لا، خفيف الحاذ الذي لا زوجة له ولا ولد. في هذا المستند الإمام أحمد هذا الحديث. لا الحمد لله أنا ما سمعته. هذا مؤول سيدي على أنه لا حساب على عند الزوجة ولا الولد، يعني اللي عنده زوجة ولا يوم القيامة عليه حساب لأنه مسؤول. أما هذا ما عنده زوجة ولا يوم القيامة ما مسؤول عن زوجة. إمام اللي جالك هو هو مؤخف، ما في ماله، ما بده يسأل عنه يعني، ويرغمون للمعصية شاء أم أبا. يعني الولد مجبنة مبخلة، يعني بدنا نتكلم كل شيء يعني. صحيح صحيح، بس هذا يعني كله نذكر هذا ونذكرها، يعني هو عم يرد لما لي على مين عم يرد؟ يرد على الذين ينهون عن هذا والذين يدعون خلاف هذه السنة. الهدي النبوي هو الولد وهو الزواج. وبعدين يعني أول شيء ننظر للقرآن، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، هي سنة الأنبياء والمرسلين. يعني الحديث، وهذا الحديث مو قوي، ما أظن يكون ذاك القوة، ما بيصادم الآية ولا يصادم الحديث، لكن لو فعل إنسان ما في شيء. فهو عم يرد يعني يرد على من يسلك يعني طريقا آخر غير يعني غير الشريعة يعني. نعم. لا اختصينا خصاء، تعرف الخصاء. نعم. تخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يعفو عنا. في بعض الناس أسأل الله العافية راحوا لروسيا وكان من خيار طلاب العلم، عملوا له غسيل دماغ ورجع، قال ليش هذا الولد انا عم اظلمه ليش دولا، راح اختصر من ميدان يعني عدين. نعم. الله يكرمنا الله يكرمنا بجاه رسول الله الله يكرمنا بجاه رسول الله. نعم. ايوه وخر عن النكاح من سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني يعني ليس على طريقتي مو معناته ليس مني يعني طلع من الدين خرج عن الدين. طيب وتزوجوا. نعم. وتزوجوا في رواية تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم. بس اللهم صل عليه يعني بده يباهي فينا الأمم ما بيباهي بأمة تعبانة بأمة ما بتقوم على صلاة الفجر بأمة كذابة هذا بده يباهي بهيك أمة يعني لا تسودوا في حديث لا تسودوا وجهي لا تخجلوني يعني قدام الأمم. اللهم صل عليه. نعم. ومن كان ذا طول فلينكح يعني من استطاع منكم الباء ومن لم يجد فعليه بالصيام فإن نعم وجاء قطع يعني لكن كثير من الشباب بيقولوا اتصمنا يا سيدي والله بالعكس تنشطنا وزدنا هيك يعني يقولوا قالوا لا مو صحيح قالوا لك صوم قال عليه الصلاة والسلام عليك شو معناته عليك يعني إلزم أما صمني ثلاثة أربعة أيام فعلا بتتنشر هالرسوبات هالأشياء كلها احترقت ورجع جسمك جيد ايه بدي اداوم على هذا ايه بيقطع. نعم. فإنه له وجاء. نعم. وفي هذا رد على بعض ها منين هذا الكلام هذا ما بصح الحكي. نعم. وما عرف انه هو الغبي الاخر. قال الله تعالى مخبرا ابراهيم الخليل واجعل لي لسانا صدقا في الاخرين كيف اجعل لي لسانا صدقا يعني من يذكرني بعد موتي في الاخرين في عقبي يعني او اجعل لي لسانا يعني الناس يعني لسان ثناء علي بعد ما موت. كثير من الناس بتسبه وفي كثير من الناس تترحم عليه لا أدري نحكي عن مشايخنا يعني هذا لسان صدق الله جعل لهم لسان صدق في الآخرين هذا من اللسان الصدق الذي جعله الله لهم غيره نسأل الله العافية. نعم. والأول نعم نعم. وقد ترجم البخاري على هذا باب طلب الولد. يعني شوف يعني البخاري ليش قال يعني ترجم الإمام البخاري؟ طيب طالما يعني هذا نص صريح بالآيات ليش بقى يقول؟ يعني معنى ذلك إنه المفهوم الآيات طلب الولد. واللي فهم هيك الإمام البخاري. الإمام البخاري مجتهد. فكتب باب طلب الولد مثل يعني الله يرضى عنه قال قرة العين في رفع اليدين بالصلاة عمل رسالة خصوصي قرة العين في رفع اليدين. نعم. نعم. قال صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين مات ابنه أعرستم شوف الله صل عليه شو على النبي شوف بتلاقي سيد النبي قرآن والله بتلاقي قرآن اللهم صل وسلم وبارك عليه أبدا شو تعبير القرآن ربي قال فلما تغشاها حملت حملا خفيفا كيف الإنسان بده يحكي غير اللفظ ويريد يعني يعبر يوصل الإنسان للمعنى وإلا يعني يستحي أوه. ربي أوصلك للمعنى غاية الفهم وما في أي لفظ يعني شيء الإنسان يعني يترفع عنه. تغشاه لا إله إلا الله. كمان شوف سيدنا النبي شوف يعني مثل القرآن أعرستم الليلة شوفها أعرستم الليلة أعطاك كل شيء يعني حطك صور لك الأمر كلياته بس بهذا اللفظ صلى الله عليه وسلم. نعم سيدي. قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. والله لا هيك أصلا نتبع سيدنا النبي أبدا بالكلمة. إيه والله. يعني كل كلمة يعني عم يعطيك فيها ويفتح لك فيها أجواء من الأحكام والخيرات يعني. يعني بعضهم يعني الله يعفو عنا يعني العلم بده تقوى. كانوا يعني بعض يعني ما بدي أحكي يعني المكان يعني حتى الكلام يعني كلام فيه فحش يعني لا سيد النبي ما سنتكلم يعني هيك تكلم بيدل لك يعني إنه هذا الكلام لازم ما يتكلم به لما قال له سيدنا ماعز يعني حاكاب المشرمح يعني لعلك يعني خفز لعلك خبلت لعلك لعلك لعلك يعني قال له كذا هذا ليش هون يعني مبين عليه الصلاة والسلام إذا الأمر يعني في سفك دم في قتل في بدنا ندرأه علمنا الله وبدل إنه هذا الكلام ما بين أهله لأنه قالوا مرة عليه الصلاة والسلام يعني مثل هذه الحالة مو نعملها مسبحة نتكلم لا بيتكلم يعني مش بدي أقول يعني لا إنسان يعني الله يعفو عنا يعني إنسان الناس عاديين يتكلموا أما بلفتك ولحيتك تحكي الكلام هذا عيب هذا وهذا من خوارق المروءة هذا أصلا ما بيتكلم. نعم. قال أعرستم الليلة قال نعم. قال صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في غابر ليلتكما. الله يرحمه من مشايخنا يعني الله يرحم سيدنا الشيخ حسان يعني خالطته بأموره كلها يعني تقريبا يعني كتير يعني وأموره وأوقات يعني بعض الأمور الإنسان ممكن يعني يغضب منها أو غيرها ما سمعته كلمة نابحة بعمره وأبدا يعني خالطته منيح الله يرحمه ولا مرة رحمة الله عليه. قال نعم قال بارك الله لكما في غابر ليلتكما يعني الليلة اللي مضيت يعني الله يبارك لكم الله يجعل إن شاء الله هيك دعوتوني أمتي يا رب. قال فحملت. نعم. البخاري قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأوا القرآن. من هالليلة هو يعني نسأل الله العافية يعني اللهم رقنا بدون بلاء اللهم رقنا بدون بلاء اللهم رقنا بدون بلاء يعني أصلا مات ابنه يعني وتركه عم يتألم لابنه إيه فلما دخل المساء قال له ما فعل الولد شو صار فيه قال له هو أهدأ ما كان يعني شو بتفهم شو هالابن يعني الله يكرمنا ما كذبين شو أهدأ يعني ما عم يتحرك أبدا أهدأ ما يكون يعني إيه وتجملت وزينت ونام هو وياه وقال له يعني جاي هو أبو طلحة جاي يشتكي عليها هيك تعملي وابنه ميت هيك سوي ابنه ميت يعني لقاها شنيعة كتير يعني ابنه ميت وهو مع أهله شو هاد يعني فشوف كمان يعني ذهب لرسول الله، شو واحد غيره يتصرف من عنده، لابد يشوف حكم الله فيها. يعني وجد فعل شنيع وقال له، قال له يعني أعرضته يعني خلص بارك الله يعني أيدها يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم. وترجم أيضا، ترجم عن الإمام البخاري: باب الدعاء بكثرة الولد، لكن مع بركة، مع البركة، مولاد عد، بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصخر مقلاة النزول. يعني هذا بجيب أولاد كثير ما شاء الله، بس الله يعفو عنه أولاد، يعني عد أولاد. من بعض الناس يعني، يعني مثل الله يرحمه الشيخ جاب ولد واحد قد 100 ولد، يعني ما شاء الله. ممكن يعني أنا بتذكر دائما هالبيت الشيخ بغاث الطير أكثرها فراخة، يعني الطيور العادة تلاقي تفرح كثير، وأم الصقر بجيب واحد بس، وأم الصقر مقلاة النزور، أما نزور نزر يعني يسير. نعم. فالله يكرمنا أولاد كتار وبركة. أمته أولاد عبد الملك بن مروان 4 كلهم ملوك، كتار بس كلهم ملوك. يعني إيه سبحان الله، الله يكرمنا. كثير من الناس يعني بتلاقي ما شاء الله ذرية طيبة وكلهم نجباء، كلهم نجباء، فالله يكرمنا بالنجباء يا رب العالمين. نعم. وترجم أيضا: باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة. سبحان الله، الله يرحم سيدنا الشيخ ملا رحمة الله، يعني يعني يحكي لي الأمور الدقيقة، يعني رحمة الله يعني. قال لي يعني الرجل اللي بيكون مع ربه سبحانه وتعالى اللي بيكون يعني على المخدة، يكون على المخدة ومع زوجته، وهو هذا بيبقى يعني مع زوجه لكن بيبقى مع ربه، متعلق بربه، حتى يبقى يعني مع زوجه ويكون يعني ليس بغافل. إذا كان ليس بغافل وقدر الله له ولد في هذا، حيجي ولد كبير كثير يعني. يعني ذكرت هالحكي الله يرحمه يعني، وضرب لي مثال يعني الله يرحمه، أنه ينام هو وزوجته، إيه زوجته من جنبه تنسل وتروح تصلي له ساعة زمان وترجع، يقعد هو من تمه هذا الكلام وتنام، اللي تفعل يعني نفسها أنها ما صنعت شيء، أنا يعني أتنوم يعني أبين لها كأني نايم ما شعرت بها، إيه هو هيك يعني سبحان الله. فلما مرة قدمت الدكتور سعيد الله يرحمه، قلت له الدكتور سعيد، كل علم الدكتور سعيد هو ساعة لا يعني لحظة من لحظات الشيخ ملا رمضان، الحضور هذا اللي بينتجك يعني، فرحمة الله يعني، يعني فهي يعني منين تأتي النجابة. لذلك اذكروا الله ذكرا كثيرا، وهذا عطاء من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما بينافي الإنسان يعني يفعل ويسر لا لا أبدا، لكن يبقى مع الله دائما مع الله. يعني شلون أنا مشبه مثل الرادار تبع الطيران شغال لكن ما بتحرك العارة، لكن إذا ما عم يتحرك يعني مو شغال، لا لا لا شغال، لكن لما بيدخل الطيران عدو ايه بيضرب بيجي شغال دائما منتبه، لما بيجي شيء مخالف دغري بيوقف. هلا هذه ما عم يساوي شيء، بس منتبهين احنا مع الله هيك هيك معنى المؤمن يعني. يعني ممكن إنسان يقول أخي شو ولا حاجة بقى تعملنا يعني, لا هذا ما بينافي, والله سبحانه وتعالى بقوي. يعني عليه الصلاة والسلام يغفل يغفل؟ لا والله. طيب لا يسر ولا تسر؟ هو بشر, هو بشر. حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء, هو بشر عليه الصلاة والسلام. ما بينافئه أنه لا يخفى. أنت وأنت بهذه الحالة أنت تعبد الله يعني. فالله يكرمنا بالفهم طريقة الأنبياء والمرسلين. نعم سيدي. طيب, باب الدعاء بكثرة الولد مع البركة, وساق حديث أنس بن مالك. نعم. قالت أم حليم يا رسول الله خادمك أنس ادعو الله له. فقال اللهم أكثر ماله وولده فبارك له فيما أعطيته. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين. خرجه البخاري ومسلم. يا رب. وقال صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم. أخرجه أبو داود. والأخبار في هذا المعنى كثيرة. تحس على طلب الولد وتندب إليه لما يظنه الإنسان من نفعه في حياته وبعد موته. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم انقطع عمله إلا من ثلاث, فذكر أو ولد صالح يدعو له. ولو لم يكن إلا هذا الحديث لكان فيه كفاية. نعم. الرابعة, فإن ثبت هذا فالواجب على فإذا فإذا ثبت معناتها شككت. أنا إن شككت وجزتموني جازما وإذا جزمت فإنني لم أنزم. فإذا ثبت هذا فالواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه في هداية ولده وزوجته بالتوفيق لهما. والله الحقيقة اللي بده ولد منيح يعني ربي دلنا على الطريق. شو ربي قال؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها بعدين والذين الشيخ عبد الرحمن حملنا كيلو وهيك رسالة سماها عباد الرحمن والذين قرأ سورة آخر سورة الفرقان لحتى تصل لقوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. معناتها هي المقدمة وهذا النتيجة يلهمهم ذلك ويكون قدموا ذلك. ولكن ومع ذلك يعني إذا إنسان يعني فرضنا ما قدم يعني ما بيطلب, لا بيطلب, بس الحقيقة يعني هيك لهذا الطريق. لكن الإنسان ممكن ما يشتغل ويجي رزق أكثر بكثير من اللي عم يشتغل, لكن هذا قليل يعني. أما الأصل هنيك, هيك الأصل. نعم. بالتوفيق لهما والهداية والصلاح والعفاف والرعاية, وأن يكون معينين له على دينه ودنياه حتى تعظم. شو أن يكون يعني الولد والزوجة حتى تعظم منفعته بهما في أولاه وأخراه. نعم. ألا يرى قول زكريا عليه السلام وجعلهم ربي رضيا. وقال تعالى ذرية طيبة. وقال تعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنس فقال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. أي شو معنى وبارك له؟ الله عليكم السلام. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. اللهم يا رب بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار يا رب العالمين، وخلقنا بالقرآن واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا ومتعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه، واجعله الوارث منا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اجعل مستقبل أمرنا وعمرنا خيرا من ماضيه، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق، ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وأرنا عزة دينك وذل عدوك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضل.